أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، وفيه عدة أبحاث. البحث الأول هو في بيان حقيقة الوجوب الغيري، أي تعريف الوجوب الغيري. فما هو تعريف الوجوب الغيري أو الواجب الغيري؟ ما هو حقيقته وتعريفه؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، يشير السيد الشهيد قدس سره إلى مقدمة يقول فيها: تقدم في الأبحاث السابقة أن قسمنا القيود والمقدمات إلى مقدمات وجوب كالاستطاعة للحج، وإلى مقدمات واجب كالوضوء للصلاة والسفر للحج. وقلنا في محله: إن المكلف مسؤول عقلا عن تحصيل مقدمات الواجب، وليس مسؤولا عقلا عن تحصيل مقدمات الوجوب، لأنه قبل هذه المقدمات الوجوب ليس فعليا، فكيف يجب عليه تحصيل مقدمات الوجوب؟ نعم، في مقدمات الواجب الوجوب يصير فعليا، مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر فصار الوجوب فعليا، فهذا الوجوب الفعلي يدعو إلى تحصيل الوضوء الذي هو مقدمة للواجب. إذن لا إشكال ولا ريب ولا شك ولا شبهة في أن المكلف مسؤول مسؤولية عقلية عن تحصيل مقدمات الواجب. إن قلت إذا كانت المسألة بهذا الوضوح، فلماذا نطرحها ونبحثها الآن؟ فنتساءل: هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا ملازمة؟ وإذا كانت المسؤولية عقلية ثابتة بلا إشكال ولا ريب، فقطعا نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، بعد ماكو داعي للبحث. الجواب: حيثية وجهة البحث تختلف. الثابت بلا إشكال ولا ريب هو المسؤولية العقلية عن المقدمات، أما بحثنا الآن فهو عن المسؤولية الشرعية، أي أننا بعد أن قطعنا بوجوب الإتيان بالمقدمة عقلا، فهل يضطر المولى ويحتاج إلى جعل وجوب شرعي للمقدمة إضافة إلى الوجوب العقلي؟ هل يحتاج إلى جعل وجوب شرعي؟ هل يضطر إلى جعل وجوب شرعي أو لا؟ وهذا هو البحث المعروف في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم وجوب مقدمته، والبحث عن الاستلزام للوجوب يا وجوب الشرعي للعقلي. يعني شو نقول؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته عقلا، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته شرعا بعد الفراغ عن وجوبها العقلي أو لا تجب شرعا؟ فمحل البحث في الاستلزام للوجوب الشرعي بعد الفراغ عن الثبوت العقلي، هذا هو محل الكلام. ذهب المشهور إلى القول بالملازمة فآمنوا بأن المولى عز وجل إذا أوجب الصلاة متطهرا فوجوب ذي المقدمة وهو الصلاة يستلزم وجوب الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة، يستلزم وجوبه شرعا، يعني وجوب شرعي خاص للوضوء. والمولى إذا أوجب الحج فهذا الوجوب الشرعي للحج وذي المقدمة يستلزم وجوبا شرعيا آخر لمن؟ للسفر إلى الحج الذي هو مقدمة واجب. فإذا المشهور يؤمنون بثبوت وجوب شرعي لمقدمات الواجب، وهذا معنى الإيمان بالملازمة. ملازمة بين من وبين من؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته شرعا، هذا رأي المشهور. ولكنهم قالوا إن وجوب ذي المقدمة كالصلاة والحج هو وجوب استقلالي نفسي، أما الوجوب الشرعي للمقدمة كالطهارة وقطع المسافة فهو وجوب غيري تبعي. وإن سألت ما هو المراد من الوجوب التبعي هنا؟ الوضوء واجب استقلالي نفسي لو وجوب تبعي؟ تبعي شنو يعني تبعي؟ له معنى يعني. المعنى الأول أن الملاك واحد، هذا الملاك دعا المولى إلى إيجاب ذي المقدمة وهو الصلاة، ولكن إيجاب ذي المقدمة دعا المولى إلى إيجاب الوضوء تبعا لإيجابه لذي المقدمة، فيتولد الوجوب الشرعي للوضوء لا من الملاك مباشرة، وإنما يتولد من الوجوب الشرعي لذي المقدمة. وهذا يعني أن وجوب ذي المقدمة شرعا علة لجعل الوجوب الشرعي للمقدمة، ولهذا كان تبعيا. فالتبعية هنا بمعنى شنو؟ العلية والمعلولية. الملاك علة للوجوب الشرعي لمن؟ الملاك علة للوجوب الشرعي لذي المقدمة، وذو المقدمة علة للوجوب الشرعي للمقدمة، فصار وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة. هذا المعنى الأول للتبعية. المعنى الثاني: إن الوجوب الشرعي للمقدمة وهو الوضوء لم يتولد من الوجوب الشرعي لذي المقدمة وهي الصلاة، بل كلاهما، يعني شنو كلاهما؟ وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، كلاهما معلول للملاك، يعني معلولان لعلة واحدة. ليس وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، لا لا، وجوب المقدمة علة للملاك كما أن وجوب ذي المقدمة علة للملاك، يعني بينهما شنو؟ عرضية في العلية، كلاهما معلول لعلة واحدة، معلولان لعلة واحدة. وقد تسأل: هذا خلاف قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف علة واحدة صدر منها معلولان؟ الجواب: ذاك في الأمور الحقيقية، في الواحد الحقيقي. كلامنا الآن في جعل الوجوب، وجعل الوجوب أمر اعتباري. سبحان الله، نحن نؤمن بأن القاعدة جنو ما تجري، بس هناك نطبقها كما نشاء. في موضوع علم الأصول طبقناها، في غيره طبقناها. فإحنا لو نقول هي تجري في الأمور الحقيقية المفروض ما نطبقها، بل ثبت في البحث الفلسفي لإخوة الإدارة النهاية أن هذه القاعدة حتى في الأمور الحقيقية لا تجري إلا في الواحد الحق الذي هو واحد بالوحدة الحقيقية الحقة. أصلا لا يجري حتى في الوحدة الظلية، فقط في الوحدة الحقة الحقيقية. فكيف يتسرب إلى علم الأصول؟ وهذه جملة مشاكل علم الأصول، تسربت إليه كثير من القضايا العقلية الفلسفية وطبقت في غير موردها، وإن كان الذين أسروها شنو يرون أنها في موردها. ولهذا من لا يؤمن بهذه القواعد أو يؤمن بأنها مختصة بأبحاث خاصة لا تسري إلى علم الأصول، المفروض يشذب علم الأصول من هذه الأبحاث. وهذا التورم كما يقال الكبير والترهل في الأبحاث الأصولية مما يؤسف له، بحيث صار في وقتنا ما تخلص لك دورة أصولية إلا بثلاثين سنة يعني، بل بعضهم إذا تحسب الوقت الزمني الراد له خمسين ستين سنة يلا يخلص له دورة أصولية واحدة، فخرج عن كونه علما آليا صار علم مطلوب بنفسه. لذلك إن شاء الله بجهودكم إن شاء الله شذبون مع علم الأصول. المهم، فإذا هناك معلولان لعلة واحدة، إذا كانا معلولين لعلة واحدة لماذا تسمون وجوب الصلاة وذي المقدمة بأنه وجوب نفسي استقلالي، وتسمون وجوب الوضوء بأنه غيري تبعي؟ إذا كانا معلولين لعلة واحدة وهما في عرض واحد، فلماذا هذا تبعي وذاك شنو؟ يعني التمييز عنصري، ولا بد أكو علة. يعني إذا كانا في عرض واحد ومعلولين لعلة واحدة وصدرا من ملاك واحد، لماذا هذا تبعي وذاك شنو؟ استقلالي. الجواب: وذلك لأن معلولية ذي المقدمة للملاك معلولية دون قيد أو شرط، معلولية مباشرة بلا قيد، ولهذا وجوبه وجوب استقلال نفسه. أما وجوب الوضوء، وجوب الوضوء وإن كان ناشئا من الملاذ، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ كونه مقدمة للصلاة، وإلا لو لم يكن مقدمة للصلاة لما وجبه. الملاك أوجب الصلاة ثم أوجب الوضوء. لماذا أوجب الوضوء؟ الملاك صار علة لوجوب الوضوء، لأنه مقدم شنو؟ لأنه يحمل عنوان المقدمية للصلاة. أما وجوب الصلاة فلم يؤخذ فيه عنوان مقدمية أو غير مقدمية، ولهذا وجوب الصلاة صار وجوبا وعلية مباشرة. أما وجوب الوضوء فبشرط صدق عنوان المقدمية عليه وأنه مقدمة للصلاة، ولهذا صار وجوبا تبعيا لا بمعنى أنه معلول لوجوب الصلاة، لا، هو معلول لمن؟ للملاك، ولكن لأنه بعنوان المقدمية صار واجبا فيعتبر وجوبا تبعيا. قال الوجوب الغيري لمقدمات الواجب وفيه أبحاث. البحث الأول تعريف الواجب الغيري. قبل ذلك نشير إلى مقدمة. اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به. إذا صار الوجوب فعليا فهو يدعو إلى تحصيل مقدمات الواجب، لأن الوجوب يحرك نحو مقدمات الواجب تبعا لتحريك الوجوب نحو متعلقه، يحرك نحو المتعلق فيحرك نحو المقدمات كما تقدم في محله. زين، هاي مسؤولية عقلية لو شرعية؟ وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها، يعني لا شك ولا شبهة في أن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بمقدمات الواجب باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، فيحكم العقل بلزوم الامتثال فيحكم بلزوم الإتيان بمقدمات الواجب لأنه يتوقف عليها الامتثال. هذا ما بأي إشكال، وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة، هل هي واجبة شرعا أم لا؟ فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته شرعا، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير أنه وجوب شرعي تبعي. بأي معنى؟ إما بمعنى أن هذا الوجوب للمقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، ومن الواضح أن المعلول تابع لعلته فصار وجوبا تبعيا. هذا المعنى الأول. أو بمعنى أن الوجوبين، يا وجوبين، وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، يعني معلولان لعلة واحدة وهي الملاك. فإذا كان معلولين لماذا نسمي هذا استقلال نفسي وهذا غير تبعي؟ فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيا، لأنه إيجاب مباشر ما يحتاج إلى شرط وعنوان، بينما إيجاب الوضوء يضاد العنوان المقدمية، أي كونه مقدم للصلاة، وبضم مقدمية المقدمة للمقدمة يؤدي إلى إيجابها، يؤدي الملاك إلى إيجاب المقدمة غيريا. ليش صار غيري تبعي؟ لأنه بعنوان مقدمية، بعنوان أنها مقدمة. وعلى كلا الوجهين، سواء فسرنا التبعية بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، فالتلازم بين الوجوبين الشرعيين لذي المقدمة وللمقدمة محفوظ. هكذا قال المشهور. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى تعريف الواجب الغيري. ما هو تعريف الواجب الغيري؟ عرف الواجب الغيري بصياغتين. الصياغة الأولى: إن الواجب الغيري هو ما وجب لغيره. الصياغة الثانية: الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر. في قباله الواجب النفسي، فالواجب النفسي هو الذي وجب لنفسه لا لغيره، ولم يجب أيضا لواجب آخر. وعلى هذا قسموا الواجبات في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: القسم الأول كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فاعتبروها واجبات نفسية. والقسم الثاني كالوضوء والغسل والسفر للحج وغير ذلك، فاعتبروها واجبات غيرية. ولا قد يورد إشكال على هذا التعريف، مفاده: بناء على هذا التعريف لا يبقى لدينا في الشريعة واجب نفسي، ستكون كل الوجوبات وجوبات غيرية، حتى الصلاة. توضيح ذلك: إن الواجبات في الشريعة الإسلامية لا شك ولا شبهة أنها ناشئة عن ملاكات ومصالح، فالصلاة إنما وجبت لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا يعني أن تعريف الواجب الغيري ينطبق عليها، لأن تعريف الواجب الغيري ما هو؟ ما وجب لأجل غيره، والصلاة وجبت للملاك وهو الانتهاء مثلا عن الفحشاء والمنكر. وهذا الملاك هو نفس الصلاة أم غيرها؟ غيرها، بينهما غيرية. فإذا الصلاة قد وجبت لغيرها، فيصدق عليها أنها واجب غيري. وهكذا سائر الواجب: الصوم والحج والزكاة، كلها واجبة لأجل غيرها، لأجل الملاك والمصلحة في متعلقها. فهذا يعني أن جميع الواجبات في الشريعة تصير غيرية، إلا ما كانت مصلحته ذاتية ولم يجب لأجل مصلحة مغايرة له، بل مصلحته في ذاته كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى واجب عقلا، فإذا قلنا بأنه واجب شرعا نقول له ملاك، لكن ملاكه ومصلحته في ذاته وليست مغايرة له، فلا يبقى لدينا واجب نفسي إلا فقط الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما كل الواجبات الأخرى راح تصير واجبات غيرية. الجواب: إننا نختار الصياغة الثانية لتعريف الواجب الغير. اللي هي شنو الصياغة الثانية؟ الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر لا ما وجب لشيء آخر سواء كان واجبا أو ليس واجبا لا لا الواجب الغيري هو خصوص ماذا؟ الواجب الذي وجب من أجل واجب آخر يعني لابد أن يكون ذلك الغير أيضا شنو؟ واجب والملاكات التي تنشأ منها الأحكام كالصلاة والصوم ليست واجبة فالصلاة وإن وجبت لغيرها وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو الملاك لكن ذلك الملاك ليس واجبا فلا يصدق عليها أنها وجبت لواجب آخر وإن صدق عليها أنها وجبت لغيرها وجبت لشيء آخر لكن هذا لا يصيرها واجبا غيريا لأن الواجب الغيري هو خصوص ما وجب لواجب آخر والصلاة وإن وجبت للملاك لكن الملاك ليس واجبا آخر المصالح والملاكات ليست واجبة الغايات والمصالح ليست واجبة فالصوم وجب لغاية وملاك لكن ترك الغاية والملاك ليس واجبا فتبقى واجبات نفسية وليست واجبات غيرية هكذا أجيب عن الإشكال قال ويعرف هؤلاء المشهور القائلون بالملازمة الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره هذه الصياغة الأولى أو هذه الصياغة الثانية ما وجب لواجب آخر والواجب النفسي في قباله ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية وقد لوحظ عليهم مشكل عليهم أن الصلاة ونحوها من الواجبات النفسية اللي اعتبرتها واجبات نفسية لم يوجبها الشارع اعتباطا وإنما شنو؟ أوجبها للملاكات التي فيها لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح وهي يعني شنو هي؟ الصلاة وغيرها مغايرة وجودا لتلك المصالح لتلك الفوائد والمصالح فيصدق على الصلاة أنها وجبت للغير يعني وجبت لتلك المصالح والفوائد وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية لأنها وجبت لغيرها ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له وليست مغايرة له كالإيمان بالله سبحانه وتعالى فمصلحته ذاتية فلا يصدق عليه ما وجب لغيره وأجاب هؤلاء المشهور على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من المصلحة المترتبة عليها إلا أن هذا لا يدرج الصلاة في تعريف الواجب الغيري لماذا؟ لأننا نختار يا تعريف التعريف الثاني لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره لأي شيء آخر لا بل ما وجب لواجب آخر والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليست متعلقة للوجوب بنفسها ليست واجبة فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر. نعم يصدق عليها أنها وجبت لشيء آخر، لكن لا يصدق أنها وجبت لواجب آخر، فلا ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري. إن قلت عجيب، كيف لا تكون الغاية والملاك والمصلحة واجبة مع أن الصلاة إنما حكمنا بوجوبها لأجل من؟ لأجل تحصيل تلك الغاية. الصلاة إنما هي طريق لتحصيل الغاية وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. يعني أشار أصلا لماذا حكم بوجوب الصلاة؟ من أجل من؟ من أجل الغاية وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولهذا ورد في الرواية أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، أو فليمسح بها سابلته، أو فليضرب بها عرض الجدار. الصلاة الحقيقية هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف نتعقل أن الصلاة تصير واجبة لكن الغاية التي وجبت من أجلها الصلاة ليست؟ بل لابد أن نقول بالأولوية. إذا كانت الصلاة واجبة فمن باب أولى شنو؟ الغاية التي وجبت لأجلها الصلاة تكون شنو؟ واجبة. فكيف تقولون بأن الواجبات في الشريعة الصلاة هي واجبة لكن غاياتها التي هي السبب في وجوبها ستكون ليست واجبة؟ هذا غير معقول. هكذا قد شنو يستشكل. والنتيجة إذن إذا وجبت الصلاة وكان وجوبها ناشئا من الفائدة والمصلحة فلا بد أن تكون تلك المصلحة واجب أيضا، فيصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر، فيرجع الإشكال من جديد. الجواب: من المعقول جدا أن المولى يجعل الوجوب على الصلاة ولا يجعل الوجوب على المصلحة والفائدة والغاية المترتبة على الصلاة. معقول هذا؟ جدا معقول. ولإثباته نستعين ببحث تقدم سابقا، حيث تساءلنا ما هي وظيفة الجعل والاعتبار الذي هو العنصر الثالث من عناصر الحكم في عالم الثبوت. قلنا عندنا ميلاد وعدنا إرادة وعدنا شنو؟ جعل واعتبار. حيث قلنا سابقا بأن الجعل والاعتبار ليس عنصرا أساسيا. في الحلقة الثانية قلنا ليس عنصرا أساسيا، ولهذا لو اطلع المكلف على الملاك والإرادة دون جعل واعتبار لوجب عليه الامتثال، لوجب عليه الامتثال. وقلنا في الحلقة الثانية إن الاعتبار دوره دور صياغي وتنظيمي ليس إلا، فهو ليس مهما. ولكننا في الحلقة الثالثة عمقنا المطلب. في بداية الحلقة الثالثة قلنا لا، الاعتبار له دور أساسي وليس فقط عنصرا تنظيميا. يعني عمقنا هذه القضية، ما هو دوره الأساسي؟ إن شاء الله ما ناسي. ما هو الدور الأساسي للاعتبار؟ أحسن، تحديد مركز حق الطاعة. فإن المولى إذا لاحظ المصلحة في فعل لاحظ المصلحة في فعل، فتارة يحدد ذلك الفعل الذي فيه المصلحة يحدده مصبا لحق الطاعة، وأخرى لا، لا يختار ذلك الفعل مصبا لحق الطاعة، وإنما يختار مقدمته التي تؤدي إليه، فيصب الوجوب على المقدمة. والمولى مختار، المولى ليس مجبرا، إن شاء صب الحكم على الشيء الذي فيه المصلحة، وإن شاء صب الحكم على شنو؟ على مقدمته التي تؤدي إليه. ونحن المكلفين مطيعون، إن حدد المولى ذلك الشيء أطعنا، وإن حدد مقدمته أطعنا، لا نبحث أين يوجد الملاك وأين لا يوجد، هذا مو من اختصاصنا. الذي يحدد لنا حق الطاعة هو المولى عز وجل، فكما ثبت له أصل حق الطاعة ثبت له شنو؟ أن يحدد مكان حق الطاعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما قال للملائكة اسجدوا لآدم، إبليس شنو كان اعتراضه؟ اعتراض أنه إله، أنت ربي يعني شلون أسجد لهذا الطين المخلوق؟ قد واحد يقول هذا يعني غاية التوحيد، أنه لا يريد أن يسجد للمخلوق، يسجد للخالق. الجواب كلا، حق الطاعة مركزه يحدده المولى، وبما أنه حدده في السجود لآدم فطاعة المولى تنحصر بمن؟ بالسجود لآدم، بحيث لو سجدت للبارئ عز وجل لا يعتبر طاعة، الطاعة حددها المولى بالسجود لآدم. هكذا في محل كلامنا. وإذا تذكرون ذكرنا مثال عرفي، إن المصلحة وغرض المولى قد يتعلق بسقي الحديقة، لكن تارة يقول لعبده اسق الحديقة، فصب الوجوب على الفعل الذي فيه الملاك وهو سقي الحديقة، ولكن بإمكانه أن يختار شنو؟ صب الوجوب وحق الطاعة على المقدمة، فيقول لعبده افتح الحنفية، ما يقول له اسق الحديقة، يقول له افتح الحنفية، وهو يدري أنه إذا فتح الحنفية ايش راح يصير؟ تسقى الحديقة. فحق الطاعة مركزه بيد المولى، إن شاء اختار نفس الفعل، وإن شاء اختار المقدمة التي تؤدي إلى ذلك الفعل، وما نحن فيه من هذا القبيل. فلدينا شيء هو فيه المصلحة، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولدينا مقدمة تؤدي إلى ذلك وهي الصلاة، فالمولى بإمكانه أن يصب الوجوب فقط مباشرة على الشيء الذي فيه المصلحة، فشغل انتهوا عن الفحشاء والمنكر. وتارة أخرى لا، المولى لا يصب الوجوب على الانتهاء على الفحشاء والمنكر، وإنما يصب الوجوب على المقدمة وهي الصلاة، وهو يدري أن هذه الصلاة ستؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فبإمكان المولى إذن أن يصب الوجوب على ذات الصلاة فقط دون أن يوجب الغاية وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لأن تحديد مركز حق الطاعة إنما هو بيد المولى. ما هي الوسيلة التي يتبعها المولى لتحديد مركز حق الطاعة؟ كيف نعرف أين حق الطاعة؟ الوسيلة التي يتبعها المولى هي الجعل والاعتبار، فتارة يجعل بلحاظ الصلاة، وتارة يجعل بلحاظ غاية الصلاة، ولا ملازمة بينهما. ماكو ملازمة، إذا جعل الوجوب للصلاة إذن جعل الوجوب للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. طبعا لا ملازمة في عالم الجعل، أما في عالم المحبوبية والإرادة، المولى إذا أراد الصلاة فلا بد أن يكون مريدا ومحبا للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجل تلك المصلحة، كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت بعد الملاك والإرادة، وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة. فالمولى إذا أحب الصلاة فقد أحب وأراد الغاية بدرجة أقوى، لكن هذا وين؟ في الحب والإرادة. أما في عالم الجعل فلا تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة، لأن حبه يعني حب الواجب إنما هو لأجلها يعني لأجل الغاية، فمن أحب الواجب فقد أحب الغاية. لكن هاي الملازمة ما موجودة وين؟ في عالم الجعل، لا في عالم الجعل والاعتبار. لماذا؟ لأن الجعل والاعتبار قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الأصيل. الأصيل اللي هو شنو بالمثال؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لكن المولى يحدد مركز حق الطاعة لمن؟ للصلاة، لكن الصلاة مقدمة لتحصيل ذلك. طبعا الجعل دائما هو لو قد مرات يحدد مركز حق الطاعة، الجعل والاعتبار دائما، الجعل والاعتبار دائما يحدد مركز حق الطاعة. إذا لماذا قال السيد الشهيد؟ لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة، مع أنه دائما يحدد به مركز حق الطاعة. الجواب المولى يحدد به مركز حق الطاعة دائما، لكن مرة يحدد به مركز حق الطاعة في ذلك الفعل الأصيل، ومرة في غير الفعل الأصيل. فقد يحدده في غير الفعل الأصيل وقد يحدده في الفعل الأصيل. فهي قد تتعلق بمن؟ قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة، لكن بأي صورة؟ على نحو يكون مغايرا لمركز حب الأصيل. وقد يحدد به مركز حق الطاعة بما هو مطابق لحب الأصيل. فهذا قد مو معناها أصل التحديد، لا، التبديل في المغايرة والمطابقة. لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل لا في نفس المراد الأصيل، بجعل الإيجاب عليها على ماذا؟ على المقدمات يعني على الصلاة، لا على وجوب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لا عليه يعني لا على المراد الأصيل وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فتكون هي المقدمات هي الواجبة كالصلاة والصوم في عالم الجعل دونه، دون من؟ دون المراد الأصيل وهو المصلحة المترتبة عليه. إذن نحن نسلم بالسراية في المحبوبية والإرادة، ولكن لا ملازمة في الوجوب والجعل. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة ابتداء وحدد الصلاة مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، يعني لم يوجبها كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا. ليش نفسي لا غيري؟ لأنه لا يصدق عليها أنها وجبت لأجل واجب آخر، لأن المصلحة تلك لم يوجبها المولى، لأن الصلاة لم تجب لواجب آخر. وإن وجبت الصلاة لمصلحة مترتبة عليها، لكن تلك المصلحة واجبة أو غير واجبة؟ غير واجبة، فلا يصدق عليها الصياغة الثانية للتعريف. وخلافا لذلك الوضوء، فإن الوضوء وجب من أجل من؟ من أجل الصلاة، والصلاة واجبة، فيصدق عليه أنه وجب لواجب آخر، فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري، وأنه وجب لواجب آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.